تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح لدى فضيلتكم في الشماغ؟ هل يشرع قلبه كالرداء؟ حيث أنكر ذلك بعض طلبة العلم وقال إنه كالعمامة، والعمامة لم يرد أنها تقلب. ما هو مثل الرداء، الرداء يكون على الكتفين وعلى الصدر والظهر، أما الشماغ ما هو مثل الرداء. لكن إذا اجتهد الإنسان وفعل هذا من باب الاجتهاد والعمل بالسنة يوجر على اجتهاده. نعم.